أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا ان السيد الاستاذ الخوئي رحمه الله اعترض على كلام المشهور القائلين بان الامر يدل على البعث نحو الفعل، والنهي يدل على الزجر عن الفعل. اعترض عليهم قائلا: ما المقصود بالبعث والزجر؟ هل المقصود البعث والزجر التكوينيان أم التشريعيان؟ إن كان المقصود الأول فقد ذكرنا إشكاله بالأمس، وأما إن كان المقصود البعث والزجر التشريعيين فيقول أنه يرد عليه أن الأمر لا يدل على البعث التشريعي، بل الأمر هو بنفسه بعث تشريعي، لا أنه يدل على البعث التشريعي. لأننا عندما نقول يدل يعني يكشف، الأمر يكشف عن البعث التشريعي. الكاشف المفروض أن يكون غير المنكشف، بينما هنا الأمر هو بعث تشريعي، هو مصداق حقيقي للبعث التشريعي. المولى عندما يأمر يعني شنو؟ يعني يبعثنا نحن المكلفين تشريعا. السلام عليكم ورحمة الله. الأمر هو بنفسه مصداق للبعث بوجوده الواقعي، بعث تشريعي. النهي بوجوده الواقعي زجر تشريعي. عندما ينهى المولى عن الكذب يعني يزجر تشريعا، يزجر ويبعد المكلفين عن الكذب، بس إبعاد تشريعي مو إبعاد تكويني، يعني يجب يخلقهم مقهورين ومجبورين على ترك الكذب، لا، إبعاد تشريعي. فالنهي بنفسه زجر تشريعي. لا يصح القول بأن الأمر يدل على البعث التشريعي، النهي يدل على الزجر التشريعي. هذا من قبيل سائر الموارد. افرضوا كلمة ماء، كلمة ماء أو أي كلمة أخرى، بس كلمة ماء في المثال. أنا أسألكم، يعني السيد الخوي يقول نسألكم، كلمة ماء تدل على أي شيء؟ تدل على الصوت أو تدل على هذا السائل المتعارف الذي نشربه عندما نعطش؟ كلمة ماء تدل على ماذا؟ على الثاني، ما تدل على الصوت، بل هي بنفسها صوت. يعني هي كلمة ما هي صوت يخرج من الفم، فالكلمة بنفسها صوت، لكن ما تدل على الصوت، تدل على شيء آخر. الأمر بنفسه هو بعث تشريعي، لكن ما يدل على البعث التشريعي، يدل على شيء آخر، مثل كلمة ما. كما أن كلمة ما لا تدل على الصوت، تدل على معنى آخر، لكنها نفسها بنفسها هذه الكلمة لفظة، واللفظ يعني صوت يخرج من الفم، فهي صوت لكنها تدل على معنى آخر. فكما لا يصح القول بأن كلمة ما تدل على الصوت، كذلك لا يصح القول بأن الأمر يدل على البعث التشريعي، النهي يدل على الزجر التشريعي، لا يصح. ليش؟ لنفس النكتة الموجودة في كلمة ما، لأن نفس الكلمة هناك صوت لكن مدلولها شيء آخر غير الصوت، مدلولها هذا السائل. هنا هم نفس الأمر بعث تشريعي لكن مدلول الأمر شيء آخر، نفس النهي زجر تشريعي لكن مدلول هذا شيء آخر. هذا حاصل اعتراض السيد الأستاذ الخوئي على المشهور. هذا الاعتراض تجدونه في محاضرات في أصول الفقه الجزء الرابع صفحة 84 إلى 85. خب، أقول نحن الآن لنفترض أن النقطة المشتركة بين السيد الأستاذ الخوئي وبين المشهور، هذه النقطة المشتركة التي يتفق عليها كلهم، وهي عبارة عن أن متعلق الأمر والنهي شيء واحد وهو فعل، خلافا للقدماء الذين كانوا يقولون، بالأمس ذكرنا رأيهم، كانوا يقولون متعلق الأمر الفعل ومتعلق النهي ترك الفعل، الأمر طلب الفعل والنهي طلب ترك الفعل. لا، هذا هم السيد الخوي هم المشهور يرفضون هذا الرأي القديم. فهناك نقطة مشتركة بين السيد الخوئي وغيره، وهي أنه متعلق الأمر نفس الفعل ومتعلق النهي هم نفس الفعل، ماكو ترك. لكن يختلف السيد الخوئي عن السائرين والآخرين في أن معنى الأمر الذي يتعلق بالفعل ما هو، ومعنى النهي الذي يتعلق بالفعل ما هو. صح المتعلق الفعل في كلا المكانين، لكن ماذا يتعلق بالفعل في باب الأمر وماذا يتعلق بالفعل في باب النهي؟ المشهور بالأمس ذكرنا قالوا يتعلق في باب الأمر، يتعلق بالفعل ماذا؟ بعث، البعث نحو الفعل، هذا معنى الأمر. وفي باب النهي يتعلق بالفعل ماذا؟ الزجر عن الفعل، النهي معناه الزجر عن الفعل، هذا رأي المشهور. السيد الخوي هنا خالفه، قال لا، في باب الأمر لا يتعلق بالفعل بعث لهذا الإشكال اللي ذكرنا شق منه أمس وشق ثاني اليوم، لأنه شنو المقصود من البعث؟ تكويني يجي ذاك الإشكال، تشريعي يجي هذا الإشكال. لا لا لا، لا يتعلق في باب الأمر لا يتعلق بالفعل بعث، وفي باب النهي لا يتعلق بالفعل زجر، هم لنفس الإشكال، إنما المعنى في باب الأمر، المعنى الذي يتعلق بالفعل عبارة عن اعتبار الفعل في عهدة المكلف. الأمر يدل على أن المولى اعتبر هذا العمل في عهدتك، اعتبره في عهدتك يعني خلاه برغبتك. الأمر هذا معنى، الأمر يدل على اعتبار نفساني في قرارة نفس المولى، وهذا الاعتبار النفساني عبارة عن ماذا؟ اعتبار هذا العمل وهو الصلاة أو الصوم أو الحج أو اعتباره في عهدتك، اعتبار الفعل في عهدة المكلف، هذا هو معنى الأمر. ومعنى النهي اعتبار حرمانك من هذا الفعل، مولى اعتبر حرمانك من هذا الفعل، يعني نهي المولى يدل على اعتبار نفساني موجود في داخل وقرارة نفس المولى، وهذا الاعتبار النفساني عبارة عن حرمان المكلف من الفعل. هاي النقطة اللي يختلف فيها السيد الأستاذ الخوئي مع المشهور. المشهور يقولون معنى الأمر هو البعث نحو الفعل، والنهي معناه الزجر عن الفعل. أما السيد يقول معنى الأمر اعتبار الفعل في العهد، ومعنى النهي اعتبار حرمان الفعل في العهد. هذا هو هاي النقطة هي اللي الآن نريد أن ندرسها. أما النقطة المشتركة التي يتفق عليها السيد الخوئي مع الآخرين في مقابل رأي القدماء، ديك لنفترضها لها صحيحة، لنفترضها الآن صحيحة، وهي أنه خلافا للرأي القديم الأمر والنهي كلاهما يتعلق بالفعل. غاية الأمر نريد نشوف شنو معنى الأمر الذي يتعلق بالفعل، وشنو معنى النهي الذي يتعلق بالفعل. هل معناه هو اللي يقول المشهور وهو البعث والزاج، أو اللي يقول السيد الخوئي وهو اعتبار الفعل نفسه هنا واعتبار حرمان من الفعل هناك. نتيجة منه هاي؟ هاي نتيجة منه؟ لا، اعتبار هناك اعتبار الأمر اعتبار لشيء ما، بعث من لشيء ما. لا، ما يقبل بعث. بعث إلا أنه هنا هم اعتبار إلا أنه تربية، أما اعتبار بالنتيجة وهكذا جذبوه. اعتبار واعتبار النتيجة. يعني إيه؟ فالأمر معناه اعتبار نفساني موجود في نفس المتكلم، والنهي عن نفسه مو بعث نحو الفعل. يختلف يعني فرق بين الفرق بين الأرض والسماء، بين المعنيين بين الرأيين. معنى الأمر بالضبط عند السيد الخوئي ليس عبارة عن البعث والإرسال والدافع، معناه أن المولى جعل واعتبر هذا الفعل في رقبتك هذا. ومعنى النهي أنه جعل وعته، يعني معناه في شيء نفساني موجود في نفس المولى، وهو اعتبار الحرمان من الفعل. خب، نعم، هسه هذا الاعتبار شيء يستلزم وشيء يستتبع لك بحث آخر خارج عن بحثنا. خب، الشيء يقول يقبل أن المولى عندما يعتبر فعلا ما في عهدة المكلف، العقل يجي فورا يحكم بأنه على العبد أن يمتثل، هذاك حكم العقل. أما نحن الآن نبحث عن صميم معنى الأمر في اللغة، هذا بحثنا. ما يقبل هو أن معنى الأمر في اللغة يعني الأمر وضع في اللغة للبعث، هذا ما يقبل. المشهور قالوا الأمر موضوع في اللغة كما شرحنا بالأمس للبعث والإرسال والدفع نحو الفعل، والنهي موضوع في اللغة للزجر والإبعاد. هاي النقطة ما يقبلها. قل لا أبد، الأمر موضوع في اللغة لهذا. فالآن نريد أن نعالج هذه النقطة المختلف فيها بين السيد وبين غيره. خذ ثمرة عملية. نعم، ثمرة عملية. مقصودكم ماذا؟ يعني انه نتيجة هذا النتيجة هو يفسر مثلا الامر والنهي بكذا، ومشهور يفسره بكذا، اكو على مستوى مثلا الفتاوى على اكو يعني ثمرات تترتب على هذا الاختلاف، نتيجة سلبية او ايجابية ولا ثمرة عملية مثلا. يعني ناحية فنية لا أكثر، يعني ثمرات عملية أو علمية على أقل، يعني علمية. خليش واضح الآن، خل أشرح الآن، يتضح، خل ندخل في معالجة هذه النقطة نشوف. خب، ماذا كان اعتراض السيد على الآخرين؟ الاعتراض ذكرنا قسما منه بالأمس وقسما منه اليوم. هذا الاعتراض الذي وجهه السيد إلى المشهور اعتراض مبنائي مبني على مبناه هو في باب الوضع. هو لو تذكرون في بحث الوضع مفصلا ذكرنا مبناه، هو يقول إن الوضع حقيقته عبارة عن التعهد والالتزام. الوضع معناه أن الواضع، والواضع من؟ الواضع عند السيد الخوي كل متكلم، أنت أنا كل متكلم باللغة هو واضع من واضعي تلك اللغة. كل من يتكلم باللغة العربية هو من واضعي اللغة العربية، كل من يتكلم باللغة الفارسية هو من واضعي اللغة الفارسية، كل من يتكلم باللغة الإنجليزية هو من واضعي اللغة الإنجليزية. كل متكلم عند السيد الخوي هو يعتبر واضع. ليش؟ لأن الوضع عنده عبارة عن تعهد والتزام، التزم به كل واحد من المتكلمين بهذه اللغة. ماذا التزموا؟ كل من يتكلم باللغة العربية مسبقا أكو التزام موقع من قبله، هو ملتزم ومتعهد. بماذا؟ مترجم ملتزم ومتعهد بأنه كلما قصد تفهيم فلان معنى أتى بفلان لفظ، كلما قصد تفهيم هذا الشيء اللي نحن الآن جالسين عليه، كلما قصد تفهيم هذا في ذهن الآخرين أتى بلفظ الفارش. فعندما نقول الواضع وضع لفظ الفرش لهذا معناه شنو؟ يعني تعهد الواضع، تعهد المتكلم بأنه كلما قصد تفهيم هل الوجود التكويني الخارجي للآخرين أتى بلفظ الفرش، كلما قصد تفهيم هذا الوجود الذي في يدي الآن أتى بلفظ الورق، كلما قصد تفهيم هذا أتى بلفظ القماش أو الثوب مثلا، وهكذا. وضع هذا الوضع عند السيد عبارة عن التعهد والالتزام، فأنه كلما قصد تفهيم هذا المعنى أتى بهذا اللفظ. خب، السلام عليكم ورحمة الله. يتفرع على هذا المبنى، يعني من آثار هذا المبنى، مما يتفرع على هذا المبنى، وهو مصرح، السيد مصرح أنه يتفرع على مبنانا هذا، وغيره أيضا مصرحين، واضح تفرع هذا على مبناه، هو أنه إذن الدلالة الوضعية للألفاظ، يعني الدلالة الموجودة في الألفاظ والتي منشأها الوضع، هيك دلالة دائما دلالة تصديقية وليست تصورية. الوضع يولد ويخلق الدلالة التصديقية مو الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية منشأها الوضع، هذا فرع من فروع وبنية فوقية من بنيات مبناه هو في باب الوضع. لأن الوضع عنده عبارة عن التعهد والالتزام بأنه كلما قصد تفهيم هذا المعنى أتى بهذا اللفظ، باعتبار أن الوضع عنده هذا، إذن فعندما المتكلم يأتي بلفظ الفرش هذا اللفظ يكشف عن ماذا؟ عند السامع، عند السامع هذا اللفظ يكشف عن أن المتكلم قد شنو؟ قصد هذا المعنى، قصد، يعني يكشف عما في نفس المتكلم. وكشف اللفظ عما في نفس المتكلم هذا كشف شنو؟ تصديقي، دلالة تصديقية. الدلالة التصديقية ما معناها؟ دلالة الكلام على قصد المتكلم، ممكن؟ طبيعي إذا الوضع عبارة عن التعهد، إذن هو تعهد بماذا؟ تعهد بأنه كل ما قصد فلان شيء يذكر فلان لفظ. إذن السامع من يسمع من فلان لفظ شو يفهم؟ يفهم أنه إذن هو قاصد ذاك المعنى. فاللفظ عند السامع دائما يدل على ماذا؟ على قصد المتكلم، ودلالة اللفظ على قصد المتكلم دلالة تصريفية. هذا نتيجة طبيعية لمبناه في في في باب الوضع، وهو مصرح به وغيره مصرح به، هو مرارا مصرح في علم الأصول مرارا قائل أن الدلالة الوضعية عندنا دلالة تصديقية، وصحيح هذا. يعني إذا الوضع تعهد فطبيعي أن يكون النتيجة هذا، أن تكون دلالة الألفاظ الوضعية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية متصورية. وهذا خلافا للمشهور وخلافا لرأينا أيضا في باب الوضع. لا احنا نقبل هذا ولا المشهور. المشهور قالوا الوضع عبارة عن جعل واعتبار، اعتبار هذا اللفظ إزاء هذا المعنى، أو جعل هذا اللفظ إزاء هذا المعنى، أو أداة على صيغ مختلفة للاعتبار ذكرناها هناك في باب، بس كلها جعل كلها اعتبار. هذا الوضع عند المشهور. احنا قلنا الوضع هو عبارة عن إقران اللفظ بالمعنى قرنا أكيدا في الذهن. بناء على هذا المبنى المشهور أو مبنانا، لا، الدلالة الوضعية للألفاظ ليست دلالة تصديقية بل دلالة تصورية بحتة. يعني الدلالة اللي يخلقها الواضع هي هالمقدار، أنه بمجرد أن تسمع اللفظ تتصور المعنى، يجي صور تجي صورة المعنى إلى ذهنك بس. هذا المقدار من الدلالة هو اللي يخلق الوضع. الدلالة الناشئة من الوضع دلالة تصورية، يعني سماع اللفظ يسبب تصور السامع للمعنى، تصور السامع للمعنى بس. أما أن هذا المعنى أراده المتكلم وقصده أو لا، هاي الدلالة اللي نسميها دلالة تصديقية، دلالة اللفظ وكشف اللفظ عن أن المتكلم قصد وأراد واقعا هذا المعنى، هاي الدلالة التصديقية ما تجي من الوضع، لأن الوضع عندنا عبارة عن مجرد إقران اللفظ بالمعنى. وإقران شيء بشيء شي يسبب؟ فقط يسبب أنه إذا سمع هذا يجي صورة هذا في ذهنه بس، أكثر من هذا ما يجي. عندنا عند السيد الخوي هذا تصديقي، عند السيد الخوي قلنا تصديقي. فعندنا الدلالة الوضعية تصورية، كذلك عند المشهور. مشهور اللفظ الوضع عندهم عبارة عن جعل اللفظ بإزاء، وهذا الجعل شو يسبب؟ يسبب أنه كلما سمع السامع هذا اللفظ يجي هذا المعنى في ذهنه بس، يجي المعنى في ذهنه تصورا. أما أن يصدق السامع بأن المتكلم قصد وأراد هذا المعنى حقيقة، هذا بعد مو سبب الوضع، منشأه ليس الوضع. فمنشأ الدلالة التصديقية عندنا وعند المشهور ليس هو الوضع، وإنما منشأه ظهور حال المتكلم، بل ظاهر حال المتكلم عندما يتكلم بلفظ الماء ويتلفظ بلفظ الماء، ولفظ الماء قرن من قبل الواضع، قرن بهذا السائل المعين قرنا أكيدا، بحيث بمجرد أن يسمع السامع لفظ الماء تجي صورة هذا السائل إلى ذهنه. ظاهر حال المتكلم الذي يتكلم بهذا اللفظ الموضوع في اللغة والمقرون بهذا السائل، ظاهر حال أنه قصد وأراد هذا المعنى. هاي قصد وأراد، هاي الدلالة التصديقية اجت من ظهور الحال مو من الوضع، نفس الوضع بس سبب الدلالة التصورية، فقط مو أكثر. خب إذن فبناء على مبناه هو رحمه الله في باب الواو، خب من الطبيعي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، وحينئذ إذا كانت الدلالة الوضعية دلالة تصديقية فنجي إلى الأمر والنهي. الأمر موضوع لماذا والنهي موضوع لماذا؟ هو طبيعي السيد القوي يقول بناء على مبنايه الوضع عبارة عن تعهد، إذن فالواضع قد تعهد والتزم بأنه كلما قصد كلما قصد تفهيم فلان شيء أتى بفلان لفظ بناء على مبنى هذا. قطعا أعترض على المشهور، أقول شلون يصير الواضع في باب الواضع يكون قد وضع الأمر للبعث نحو الفعل؟ هذا اللي يقوله المشهور، شلون يصير؟ ما يصير. ليش؟ لأن هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن الواضع قد تعهد والتزم بأنه كلما قصد البعث موشي أتى بلفظ الأمر، وكلما قصد الزاجر أتى بلفظ النهي. موشي المفروض يشي يصير، والحال يقول السيد أخوي مو صحيح باطل، لأنه إذا قصد البعث التكويني يجي ذاك الإشكال، إذا قصد البعث التشريعي يجي ذاك الإشكال، فكلاهما باطل. فلا هذا صحيح أن نقول الأمر يدل يعني يكشف يدل دلالة تصديقية بعد صار على مبنى تعهد الدلالات الوضعية تصديقية بس، يعني يكشف عن شيء في نفس المتكلم. لا يصح أن نقول الأمر يدل بالدلالة اللي يقصدها السيد الخوي على مبناه يعني دلالة تصديقية كشف يدل على البعث، ولا يصح أن نقول النهي يدل على الزجر، لأن يدل كلمة يدل معناها عند السيد الخوي عن شنو؟ يعني تكشف كشفا تصديقيا، هذا معنى الدلالة. دلالة عنده تصديقية، الدلالات الوضعية عنده فقط وفقط تصديقية بحت وليس تصورية. وعندما نقول كلمة الأمر تدل على البعث سيد الخوي يفهم منها يعني تكشف عن البعث، من يفهم منها تكشف عن البعث يجي إشكاله، وهو أنه تكشف عن أي بعث، بعث تكويني واضح أنه كما قلنا بالأمس الأمر ما يكشف عن وجود بعث تكويني، لأنه لو كان أمر لو كانت الأوامر المولى ها تكشف عن بعوث تكوينية من قبل المولى لما وجد عصيان للمولى في الكرة الأرضية، لأن البعث التكويني يعني جر الناس تكوينا نحو الطاعة والامتثال، يعني ماكو عصيان بعد، ما نشوف المفروض ما نشوف عصيان في الكرة الأرضية، والحالة ماكو شيء ما أكثر العصيان. تشوفون أن السيد الخوي في هذا الجائل فتح الباب أمام كل من يأتي بوضع جديد يجعله تصديقيا ولا يحتاج إلى التصور، النتيجة يتم أن العمل هذا هو كل من يأتي بوضع جديد تصديقيا يعمل عليه، هكذا يكون بس. هل ثمرة تشوفها؟ لا هذه ليست ثمرة. خب إذن فلا يصح أن نقول أن الأمر يدل على البعث التكويني، يعني يكشف كشفا تصديقيا عن أن هناك بعثا تكوينيا من قبل المولى، لو كان هناك بعث تكويني نحو الصلاة لصلى كل الكرة الأرضية، فالحال أنه لأنه البعث التكويني لا يتخلف عن الانبعاث، بعث تكويني يعني جبر جبر. هذا خماكم. ولا يصح أن نقول أن النهي يدل على الزجر التكويني، لو كان النهي يدل على الزجر التكويني يدل بمعنى الذي همس للخوي، ها يدل يعني يدل دلالة تصديقية، يعني يكشف عن وجود زجر تكويني من قبل المولى. لو كان المولى قد زجر تكوينا الناس عن الزنا لما كان يحصل زنا أصلا، والحال أنه يحصل. فلا يصح القول بأن الأمر والنهي يدلان على البعث والزجر التكوينيين لهذا الإشكال، ولا يصح القول بأن الأمر والنهي يدلان على البعث والزجر التشريعيين للإشكال اللي ذكرناه اليوم، وهو أن الأمر بنفسه بعث تشريعي، مو أنه يدل، مثل كلمة ماء بنفسها صوت، لا أنها تدل على الصوت، تدل على شيء آخر، تكشف عن شيء آخر، تكشف عن قصد المتكلم لهذا السائل المعروف، لكن هي الكلمة صوت، صوت يخرج من الفم. فلا يصح القول بأن الأمر يدل على البعث التشريعي، بل هو بنفسه بعث تشريعي، ولا أنه يدل على الزجر التشريعي، بل هو بنفسه زجر تشريعي. فالحاصل أن هذا الإشكال الذي أشكله السيد الأستاذ الخوئي على الرأي المشهور، هذا الإشكال هو في الواقع انسياق مع مبانيه هو رحمه الله في باب الوضع، يعني إشكال مبنائي في الواقع على الرأي المشهور. أما بناء على غير مبناه هو في باب الوضع، يعني بناء على افرضوا المسلك الصحيح عندنا في باب الوضع، وهو القول بأن الوضع عبارة عن القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى بنحو بحيث يتبادر المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ، تأتي صورة المعنى إلى الذهن عندما يسمع الإنسان اللفظ، بناء على هذا المبنى. وكذلك بناء على المسلك المشهور في باب الوضع القائل بأن الوضع هو جعل اللفظ بإذاء المعنى أو علامة على المعنى أو أداة للمعنى أو صيغ المختلفة للجعل والاعتبار في المشهور. بناء على هذين المسلكين، الدلالة الوضعية الناشئة من الوضع ليست دلالة تصديقية، يعني اللفظ من خلال الوضع اللفظ ما يكشف عن شيء في نفس المتكلم، اللفظ يكشف عن شيء في نفس المتكلم لكن مو بسبب الوضع، بسبب شيء آخر وهو ظهور الحال اللي قلنا. مصدر الدلالة التصديقية ليس هو الوضع، بناء على مسلكنا ومسلك المشهور مصدر الدلالة التصديقية يعني منبعها سببها منشأها ليس هو الوضع، الوضع فقط وفقط سبب ومولد لماذا الدلالة التصورية بس، مو أكثر من هذا، يعني قوة الوضع مو أكثر من هذا، لأن الوضع فقط هالمعنى سبب هالمعنى، أنه بس ما نسمع اللفظ يجي المعنى إلى الذهن، بس يجي المعنى إلى الذهن. أما أن نفتهم ونصدق ونجزم بأن المتكلم قصد هذا المعنى أو لا، هذا سبب مو الوضع، هذا ما يجي من الوضع. فالدلالة الوضعية عندنا ليست دلالة تصديقية، وإنما هي دلالة تصورية بحتة، بمعنى أن اللفظ يوجب خطور المعنى في ذهن السامع، هذا الذي يصنعه الوضع ويولده. خب، وهذا الخطور نسميه بالدلالة التصورية كما تقدم. وأما الدلالة التصديقية تجي من المناسبات وظهور حال المتكلم. خب، بناء على هذا المبنى لا يتوجه حينئذ اعتراض السيد رحمه الله على المشهور. بناء على مبنى المشهور ومبنانا في باب الوضع اعتراض غير وارد. نعم، بناء على مبنى هو في باب الوضع اعتراض وارد كما قلنا، لكن بناء على مبنانا نحن في باب الوضع ومبنى المشهور لا يأتي، وذلك لأن للمشهور أن يقولوا في جواب السيد الخوئي رحمه الله يقول بأنه تقتلنا أن الأمر هل يدل على البعث التكويني أو التشريعي؟ تكويني فيه ذاك الإشكال، تشريعي فيه ذاك الإشكال، موشي نجاوبكم. نجيب بأنه الأول، الأمر يدل على البعث لأن يدل عندنا، يدل معناه شنو؟ عدنا المشهور يعني تصوري، يعني الأمر يسبب تصور السامع للبعث التكويني، تجي صورة الدفع التكويني إلى ذهنه خطف. فالأمر يدل على البعث التكويني لأن يدل اختلف معناه، يدل دلالة اختلفت، دلالة تصورية مو تصديقية. الأمر يدل على البعث التكويني معناه شنو؟ معناه ليس عبارة عن أن الأمر يكشف عن وجود بعث تكويني من قبل المولى. لو كان هذا معناه يجي إشكال السيد الخوي، بعث تكويني نحو الصلاة ماكو. لو كان أكو بعث تكويني من قبل المولى للصلاة، أكو شيء يكون المولى وما يصير؟ ماكو، مستحيل. ما شاء الله كائن ما يتخلف، بينما نحن نرى تخلف ما أكثر تاركي الصلاة. لا، يدل اختلف معناه. عندما نقول الأمر يدل على البعث التكويني يعني يسبب تصور السامع البعث التكويني، دلالة تصورية. هاي هي اللي اجت من الوضع. عندما نقول الواضع وضع الأمر للبعث التكويني يعني شنو؟ يعني قرن بين لفظ الأمر وبين البعث التكويني، بحيث نتيجة أنه كلما يسمع الإنسان الأمر تأتي إلى ذهنه صورة أن واحد يدفع نحو شيء، تجي هاي الصورة إلى ذهنه، بس صورة البعث والدفع التكويني، ارتسام هذه الصورة في الذهن، هذا هو مسبب عن الوضع، ليس أكثر من هذا. ينحل الإشكال، يطير إشكال السيد الخوي على المشهور. لا، الأمر يدل على البعث التكويني والنهي يدل على الزجر التكويني بنفس النقطة. يعني عندما يسمع السامع النهي تأتي إلى ذهنه صورة أن واحد جاب يفصله عن هذا الشيء، يبعده عن هذا الشيء، تأتي صورة الإبعاد التكويني والزجر التكويني والردع التكويني عن العمل، مثل الواحد يجرك ما يخليك تشرب الماء، هاي الصورة تأتي إلى الذهن، هذا هو، هذا معنى النهي. ليش أكتم؟ ها، هذا مطلب آخر، هذا كون نبحث عن سببه في شيء آخر غير الوصف. احنا الان بحثنا عن انه الامر وضع لاي شيء، مويتي نبحث عن معنى الامر في اللغة، يعني الامر في اللغة وضع لماذا المشهور، واحنا نقول في مقابل السيد الخوي وضع للبعث. وضع للبعث يعني شنو؟ يعني قرن بين الامر وبين البعث تكوين قرن عندنا، او وضع للبعث عند المشهور يعني شنو؟ يعني جعل الامر بإزاء البعث التكويني، والنتيجة أن السامع إذا سمع الأمر تأتي صورة البعث التكويني إلى ذلك، دلالة تصورية بس. وإذا سمع النهي تأتي صورة الزجر التكويني إلى ذلك. إذن المولى يأمر لكي يخطر في ذهن السامع صورة البعث التكويني، أو ينهى لكي يخطر في ذهن السامع صورة الزجر التكويني. هذا هو ما يدل عليه الأمر والنهي بالدلالة الوضعية. ثم بعد ذلك بلي نستكشف من ظهور حال المتكلم أن هذا الأمر والنهي كان من قبل المولى بداعي البعث التشريعي او بداعي الزاجر التشريعي. ذاك بعد دلالة تصديقية تأتي من ظاهرة حال المتكلم ما لها علاقة بالواضع. إذن فاعتراض السيد الأستاذ الخوئي على الرأي المشهور هذا الاعتراض تبين حاله ووضعه، اعتراض مبنائي على مبناه هو تام، لكن على مبناهم ومبنانا لا، هذا الاعتراض غير تام. يبقى بعد ذلك أن نعالج رأيه رحمه الله حول معنى الأمر والنهي، الذي قال أن معنى الأمر هو اعتبار الفعل في العهدة، ومعنى النهي اعتبار الحرمان، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.